نعم سلم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة. قال عبيد الله الليثي: حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كم رقم هذا المجلس؟ السادس. هذا المجلس السادس، واكتتفه في كتاب الصلاة، وهو كتاب الصلاة. سبقه كتابا، ما هما؟ أشرح بريك. المواقيت. أيوة. والطهارة. يا عبد الله، المواقيت اللي قبلها شروط، لا تنظرون النظر ما في أي شيء. الطهارة. مواقيت. أول كتاب وقوت الصلاة، هذا الأول، ثم بعده كتاب الطهارة، وهذا كتاب الصلاة. نعم. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. اللهم صل وسلم عليه. وهذا في سبب مشروعيته، والحديث وحديث عبد الله بن زيد في الصحيح، وكان مما رؤي أنهم كانوا يقولون: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، أو نتخذ نارا. مما رؤي في المنام أنه يضرب بين خشبتين ليصدر صوتا للأذان، فجاء ملك الرؤيا بالأذان علمهم إياه. وقد تواطأت هذه الرؤيا مع عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مع رؤيا عمر، فلما تواطؤوا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد حيث رأى المنام فأقره النبي عليه: قم فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوت. ففيه أن الأذان خصيصة أهل الإسلام من بين الملل ممن قبله، به يؤذنون لصلوات. فأغفر الله عنه اليهود والنصارى وخصنا به أهل الإسلام في جملة من الفضائل. ولهذا الأذان إعلام، إعلام بالصلاة، والفقهاء يقولون الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا أوله. وإلا الأذان يتم حتى في الصلاة المقضية. ولاحظوا الصلوات الخمس لها أذان، والعيد ليس لها أذان، والصلوات المتعلقة بالنوازل كالآيات أي في الكسوف والكسوف لها أذان مخصوص، الصلاة جامعة على الإغراء. أما العيدان، أما صلاة العيدين فلا أذان فيهما. والضرب بين خشبتين للإعلام، لإصدار الصوت، وهذا من تهيئة الناس لقبول الحكم، فإذا جاء الحكم صاروا مناسبا لهم ومتهيئين إليه غاية التهيئة. والأذان فرض كفاية، إذا تواطأ أهل بلد على تركه قوتلوا وأدبوا، وهو فضيلة في غير الجماعة، لمن كان في بلاد أو صلى صلاة مقضية فالأذان في حقه سنة، والأظهر عندنا أنه سنة مؤكدة كما سيأتي إن شاء الله في فضله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا فيه فضيلة هذه الأشياء الثلاثة والأربع: النداء وهو الأذان، وفضيلة الصف الأول، والتهجير إلى المساجد، وفضيلة صلاتي العتمة والصبح، والعتمة هي صلاة العشاء. طيب، جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة. وهنا سماها النبي بذلك، وشو جاب عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، يسمونها العتمة وهي صلاة العشاء. وشو قال في مثل هذا؟ سمع أنهم كانوا ما يعرفون هلا بالعتمة. إيه. وأراد أن يبين أنها العشاء، لكن لا بأس أن يطلق عليها العتمة. نعم. ها، في جواب آخر: الاسم الشرعي لصلاة العشاء هو صلاة العشاء، وهكذا جاء في القرآن: ومن بعد صلاة العشاء، في العورات الثلاث. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله، حمل النهي على الكراهة، وحمل الفعل على الجواز والإباحة. هذا أحد أوجه أهل العلم بالترجيح، الجمع بين هذه الأدلة. وهذا الجمع كان يرجحه شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، من نظائره نهيه عن استقبال أو استدبار القبلة بطول أو غائر، ثم فعله في ابن عمر، بقى على بيت حفصة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا مستدبر الكعبة يقول. وكذلك في النهي عن شرب قائما ثم شربه صلى الله عليه وسلم. ثم توجه آخر أن هذا كان في أول الأمر، فلما علم واستقر العلم أجيز، وهذا له نظائر فيما يتعلق بالتوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا أن يقول القائل ما شاء الله ثم شاء فلان، قال قولوا ما شاء الله وحده، ثم لما أمن هذا الجانب أجاز التثنية بثم. ومن الوجوه في مثل هذا أن النهي نهي مخصوص، وهو أن يغلبهم الناس على اسم صلاة بغير اسمها، وهي عتمة، لأن وقتها وقت الاعتاب، حتى إلى عهد قريب إلى الآن في بعض الجهات يسمون العشاء ليلا بالعتمة، والاجتماع ليلا بالاعتاب، لبنعتمكم، لأن الليل فيه قد اشتد سواده. والأول هو الأظهر والله. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. ثوب بالصلاة يعني أقيم بها، تسمى الإقامة بالتثويب، وربما أطلقت الإقامة تثويب على الأذان مع الإقامة أيضا، لكن المراد بها بالحديث هنا هو الإقامة. قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ما السعي؟ هو الركض والهرولة. هل يدخل في هذا المشي مسرعا أو لا يدخل؟ الظاهر أنه لا يدخل، لكن جاء فيه وجه آخر. إذا أقيمت الصلاة فامشوا ولا تعجلوا، فما أدركتم ولا تعجلوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يأتي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ثوب بالصلاة وهو في البقيع فسمع المثوب فأسرع المشي، ومعلوم تحري بن عمر للسنة، فقالوا فعل ابن عمر هذا مع تحري دل على أن المراد النهي المنهي عنه هو الركض والهرول، أما الإسراع بالمشي فهي رتبة دون ذلك فلا ينالها النهي. إنما هل يقال الأولى يسرع بالمشي أو يقال يمشي عليه السكينة كهيئته إذا لم يثور؟ الظاهر الثاني، فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومالك رحمه الله أورد هذا في مشروعية التثويب، وأن الأذان كالإقامة في وجوبهما وفي كونهما فرضا كفاية. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع من صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري، وفيه نصيحة أبي سعيد لعبد الله بن أبي صعصعة، وهو أنه كان يحب البر والبادية والغنم، فنصحه بهذه النصيحة أنه إذا حضرت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالأذان. اللي عليه عمل الناس الآن العوام يؤذن يخافت حتى ألفوا ذلك واعتادوه، لا يرفعون أصوات، بل وجد منهم من ينكر على من يرفع صوته أو يستغرب هذا منه. والمشروع هو رفع الصوت تحصيلا لهذه المصالح، فمن هذه المصالح ماذا؟ أنه لا يسمعه إنس ولا جني ولا شيء من حجر أو شجر أو غيره إلا شهد له يوم القيامة، ولو لم يكن إلا هذه الفضيلة لكفته. الفضيلة الثانية أنه يعلن بالأذان بتوحيد الله جل وعلا، وهذا الذي يحبه الله، أن يعلن بالأذان توحيد الله، إذ الأذان مبدأه ومنتهاه عن التوحيد. ثالثا أنه يدعو عباد الله إلى الصلاة، فقد يصليها معه من لا يشعر بهم، سيما ممن من الجن تشهد في الملائكة. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب الله جل وعلا من راعي غنم في بادية على شظية إذا حضر الأذان حضرت الصلاة أذن ثم أقام فصلى حتى يصلي عن يمينه وعن يساره ملك. فيقول جل وعلا: عبدي صنع ما صنع من خوفي، أشهدكم أني قد غفرت، أشهدكم أني قد غفرت. ما الذي يحمله أن يؤذن ثم يصلي مع أن الأذان والصلاة فيها مقطع لعمله، وهو سعيه في طلب كلأ بهائمه؟ لكن خوف الله جل وعلا وأداءه. نعم قد لا يستحضر الخوف والخشية بنفسها، لكن تراعي أداء حق الله، وهذا من أثر هذا الخوف. فحمل الأثر محمل الأصل، ويشهد الله ملائكته أنه قد غفر له. وهذا فيه فضيلة الأذان والإقامة في البلاء. حتى ذكر الحافظ بن حجر: أيهما أفضل، أن يصلي مع الجماعة في البلد أم يخرج فيصلي في البلد فيؤذن ويقيم؟ يتكاثر الأحاديث أن الصلاة في البلد تعدل 70 أو 40 فريضة، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد ب6 أو ب5 أو ب27 درجة. والجمع بين هذا وهذا أن هذا الاتفاق إذا كان اتفاقا لا قصدا، فنعم لا يترك الجماعات ليخرج يصلي في البلد، ولكن إذا حضرت في الصلاة وهو في بلد فعل هذا كان له هذه الفضيلة، ولا يترك لأجلها الجماعة في بلده. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وهذا فيه فضيلة الأذان، والشيطان يفر منه ويهرب منه. ما المراد بالشيطان في الحديث؟ هل الألهمه للاستيعاب أو للعهدية؟ هذا هو شيطان القرين، شيطان القرين الذي يوسوس لكل مصل في صلاته، هذا الذي يفر من الأذان ومن الإقامة. وتشمل الشياطين المؤذين، ولهذا من أسباب دفع التلبس وأذية الشياطين في المنازل ماذا؟ رفع الصوت بالأذان وكذا بالإقامة. وفيه من الفضائل أن الشيطان حريص على صرف الإنسان عن هذه الصلاة ليدل على شرفها وفضلها، حتى يذكره ما نسيه في صلاة. حتى أنتم طلاب العلم، وش يذكركم الشيطان في صلاتكم؟ مسائل العلم، لأن نفوسكم متشوقة إليه. ويذكر أهل التجارة بتجاراته، وأهل الصكوك بصكوكه، حتى يفقد الإنسان صكا أو غيره فيذكره في صلاة، لأن الشيطان سيصرفه عن هذه الصلاة. وإلا غير المصلي فيأتيه الشيطان أن يحصل منه مراد، فإن عجز فأشغله في صلاته بالوسوسة فيها في ركوعها وسجودها وقراءتها. نعم. أحسن الله إليك. الحديث اللي يسمى الموسوس الشيطان الذي يوسوس بأنه خنزير. أي جاء الوضوء له شيطان قال له الولد، والصلاة شيطان آخر قال له خنزير، هذا غير الشيطان القريب المقابل للإنسان. فاجتماعهم في هذه العبادة في الوضوء في الصلاة دل على شرفهم، ليصرف القرين وخنزر المصلي عن لا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله. والمراد بهذا الحديث حديث سهل بن سعد أن هاتين الساعتين المراد بالساعة وقت لا 60 دقيقة. قوله قل داعي يدعو وترد عليه دعوته، أي لا داعي، قل هنا المراد بها النهي، إلا إذا دخل فيها ما يمنع من إجابة الدعاء من المطعم، من المأكل والمطعم والمشرب، أو ما يدعو به من إثم أو خطيئة، عند النداء للصلاة وعند الوقوف في الصف. وذكر الوقوف في الصف يدل على فضل النداء في الصلاة، ولهذا جاء فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن الدعوة أن الدعوة فيه الأكرم. والدعاء في الأذان كما يكون في أثنائه يكون أيضا بعده، يكون بعده. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فيقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله بإسلام دينا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وجاء في موضع ثاني أنه يقولها متى؟ بعد فراغ المؤذن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله بالإسلام دينا. والفرق بين هذا الذكر الوارد في أثناء الأذان وبعده وبين ذكر الصباح والمساء ثلاثة فروق. ففي الصيغة في أذكار الصباح والمساء يقدم الإسلام على النبي رضيت بالله ربا الإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي ذكر الأذان يقدم ذكر النبي على الإسلام رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله الإسلام دين. الفارق الثاني أن هذا الذكر يقال ربطا في الأذان، وفي أذكار المساء والصباح قال ثلاثة. الفارق الثالث ليس معه شهادة، بدون الشهادة، نعم، أنه يقولها بدون الشهادة سواء في أثناء الأذان وأنا أشهد، أو في أهل الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقول رضيت بالله في أذكار المساء رضيت بالله ربا الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها ثلاثا عندما يمسي وعندما يصبح. نعم هذا حديث ثاني قالها ثلاثة. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وهذا الذي ذهب إليه مالك هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، كان المذهب عند المتأخرين خلافه. وسبب ذلك أن أذان الجمعة بدل عن إيش؟ عن الظهر، فحل البدل محل المبدل. وإلا فالمشهور عند المتأخرين من أصحابنا حنابلة أن وقت الجمعة في وقت إيش؟ وقت العيد، ولهذا يجوز عندهم أن يصلى ضحى، لكن الصحيح هو أن وقتها وقت الظهر. وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة وهي أكبر العلماء أن لا تصلى الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر. الإمام مالك زاد أن لا يؤذن للجمعة أي الأذانين؟ الأذان الفرضي وهو الأذان الثاني إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس. و اتفقوا الأئمة الأربعة على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لأنه بعد الأذان خطبة ثم الصلاة، إلا ما جاء عند المتأخرين في رواية عند أحمد أنها تصلى قبل الزوال، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور. نعم. صلى الله عليك. الجمهور على أن كل ما يتعلق بالجمعة بعد الزوال. نعم. الأذان والخطبة. الأذان والخطبة والصلاة. لأنه لا خطبة إلا بعد الأذان. والراجع شيء. هذا هو الراجع. حتى الأذان يعني. حتى الأذان. وهذا التوجيه اللي صدر إلى أصحاب الفضيلة الخطبة والأئمة ألا يدخلوا ولا يخطبوا إلا بعد الزوال في يوم الجمعة، وهذا بناء على الفتوى التي درستها اللجنة الدائمة فأفتت بها. نعم. قال يحيى سئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا إني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. هنا سغل ثلاث أسئلة، التثنية في الأداء فأقره وهو الشهادتين وفي الحيعلتين، ثنى أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. السؤال الثاني في الإقامة أنها لا تثنى، إنما هي واحدة واحدة في الشهادتين وفي الحيعلتين، إلا الإقامة قد قام الصلاة فإنها تثنى. والسؤال الثالث، متى يقوم الناس عند التثويب عند الإقامة؟ فقال لا أعرف في هذا عملا في بلدنا. ما بلده؟ المدينة. ومالك من أصوله الشهيرة المتفرد بها تقديم عمل أهل المدينة على غيره، لأنه أدرك أبناء تابعين وأحفاد الصحابة رضي الله عنهم، وذكر أنه لا وقت محدد، سواء قاموا عند قوله قد قام الصلاة أو قبلها أو بعدها، وحمل ذلك على اجتهاد أن فيهم الضعيف والثقيل وفيهم المريض. نعم جاء حديث لكنه ضعف، فيه ضعف أنه يقوم عند قوله قد قام في الصلاة، واللي ثبت به السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، وهذه الرؤية غير مناقبة للإقامة، فقد تكون قبل الإقامة وقد تكون في أدنائها، فالأمر في هذا واسع. فإذا رأى الإمام وقام، رأى الإمام جاء للصلاة فقام، فهذه السنة. أما موضع الإقامة من موضع القيام من إقامة الإمام فالأمر في من إقامة المؤذن فالأمر فيها واسع، وحديث القيام عند قول قد قامت الصلاة لأنها هي الدعوة فيها وجه آخر وغير الثبوت وهو الاستحسان، لأن هذا هو دعاء المؤذن لإقامة الصلاة، فالأمر فيه سعة الحمد لله. نعم. سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. كأن مالك أن يقول من صلوا جماعة في غير المساجد فالأذان ليس واجبا عليه، ويكفي أن يقيم، لأن الأذان إنما يجب في المساجد التي تجمع الناس، وهنا لو أذنوا أدركوا فضيلة، ولو لم يؤذنوا فاتتهم الفضيلة ولم يفتهم الواجب. نعم. قال يحيى سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمن الأول. الزمن الأول يعني زمن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل يسلم المؤذن على الإمام سلام عليه نقيم الصلاة؟ والإشكال كأنه ورد من فعل بلال أنه كان يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذنه أن يعلمه، وليس في هذا سلام من المؤذن على الإمام. وقد جاء فيه حديث وحديث البلوغ، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وفيه ضعف، والمعنى أن المؤذن يؤذن بدخول الوقت، وهذا في مسؤوليته وتحت أمانته، والإمام هو الأملك للإقامة، لأنهم ذكروا كما نص صاحب الزاد ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، فهو أملك في وقت إقامة الصلاة قال: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. كل هذه من زيادات رواية الزهري يا أخوان، تذكرون ايش قلنا في خصائصها؟ أن رواية أبي مصعب الزهري فيها مع زيادة الأحاديث فقه مالك. فالأربع الأسئلة كلها عن رواية الزهري. صورة هذه المسألة تحصل كثيرة خصوصا في مساجد الأطراف أو مساجد المزارع، قد يؤذن المؤذن ما يجي فيقيم ويصلي وحده. طيب إذا جاء بعد ذلك أحد هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة. وأداؤه للأذان وإقامته دلالة على فضل الأذان وفضل الإقامة. ولهذا يقول بعض الإخوان: مساجدنا مهجورة ولنا فيها وظائف أو هي بجوار بيوتنا، هل نهجرها ونذهب نصلي في مساجد أخرى؟ نقول: لا، إذا كنت معين فأقم بالواجب، فقم بالواجب بالأذان والإقامة. وإن كنت غير معين فذلك أقم الشعيرة في هذا المسجد الذي بني واتخذ مسجد. جاءك أحد ولا ما جاءك؟ نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، قال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. فلا يلزم أن الذي يقيم هو الذي أذن إلا في المؤذن الراتب، فالمؤذن الراتب هو الذي يقيم إلا أن يعذر، إلا أن يعلم. ووجهه أنه هو الذي يقيم لأنه هو الذي كلف بهذا العمل كما نقول في الإمام. نعم. قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. كيف ينادى للصبح؟ لا يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن في أم مكتوب. لم يجلس هذا إلا لقرب أذان الأول من أذان الثاني. ولأن مشروعية الأذان الأول لماذا؟ ليرجع المصلي وينتبه من؟ الغافل وهو النائم، فيكون في هذا تهيئه لإدراك هذا الوقت الفضيل. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح. وليس معنى ذلك أن عمر هو الذي أحدثها، بل هي ثابتة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة من أمره صلى الله عليه وسلم، لكن عمر أكدها، وهذا من موافقات عمر لما جاء في الوحي والسنة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. الله المستعان. هذا في المئة الأولى أو أول الثانية، تغير الناس فلم يعرف منهم إلا النداء بالصلاة الأذان، وبنحوه قول أنس بن مالك: ما أعرف مما أدركت عليه الناس إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها. هذا يقوله أعيان المئة الأولى وأوائل. شوفوا الحنة في طلب الخمسة، لكن ليس لنا إلا سعة رحمة ربنا وعفوه وتجاوزه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا كما سبق، إسراعه بالمشي ليس معناه السعي الذي ورد فيه النهي، فإن السعي إما هرولة أو ركض، ومع ما فيها من المخالفة ينشغل بنفسه وتابعه متعبد عن الركوع والسجود والبيع، فتجده إذا ركع وأقبل وركع مع الناس ارتد إليه نفسه، بل ربما تضرر لأنه في هذه الحال يكون راكعا أو ساجدا، وهذا أضعف بقلبه ودماغه. فالإسراع في المشي لا يخرجه إلا عن مسألة الأفضلية، كما في حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن كان الإسراع في المشي لا ينافي هذا، لكن مفهوم الحديث أنه يجعل مشيه مع الإقامة كمشي قبل الإقامة، وهذا هو الأولى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. حديث عبد الله بن عمر هذا حديث ابن عباس، فإن ابن عباس أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن ينادي الصلاة في الرحال عند قوله إيش؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. والصلاة في الرحال ليس المراد منها التعبد بهذا اللفظ، بأي لفظ يدل على المعنى؟ صلوا في بيوتكم، صلاتكم في محلاتكم، الذي يؤدي هذا المعنى. وهذا الحديث في الصحيحين أنه في ليلة مطيرة ذات مطر وفيها برد أمر المؤذن أن يؤذن في هذا، كل هذا مراعاة لماذا؟ لرفع المشقة عن الناس، فإن صلاة الجماعة شرعت لإظهار الاجتماع على العباد، ولهذا جاز الجمع بين المغرب والعشاء عند المطر والريح الباردة لهذا المعنى، حتى قال الشيخ موسى: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابه. فالريح الباردة والمطر الذي يبل الثياب أحلى من قول ابن عمر هنا في قوله ماذا؟ ليلة باردة ذات مطر، واعتبروا بالمطر لمن يبل ثوب أقرب واحد للمسجد أخذا بأضعافه، فإذا بل الأقرب من باب أولى يبل من؟ الأبعد. وهذا يشمل المطرين، المطر النازل أو المطر الراكد الذي يخاض فيه، والحق بالمطر الوحل. فهذا من مسوغات الجمع لتشوف الشريعة لأداء العبادة جماعة. هذه الحال حالة استثنائية، ما هي بالحالة المستقرة، وهي نزول المطر. يعني إذا لم يصل بالرحال خالف الثاني الأول. نعم. صلى الله إليكم. تكرارها شيخ، لا كم تكرر الصلاة في الرحال؟ ما أعرف فيها سنة، لكن إن كررها بعدد الحيعلتين هذا مناسب، هذا مناسب. مثل الصلاة، صلاة جامعة ليس فيها عدد محدد عند حصول الآية من كسوف إلى كسوف. نعم. شيخ، الماء الباردة الذي يكون ثلج في الشتاء يصلون في رحالهم ولا في المسجد؟ إذا كان يترتب على مجيئهم ضرر يصلون في رحالهم، يقال لهم صلوا في رحالهم. وإذا كان ما يترتب عليه ضرر وإنما اعتادوا ذلك حكموا حكم الأماكن الأخرى. حنا عندنا الآن الحر الشديد، فالحر الشديد يكافئ البرد الشديد، وذلا ومع ذلك لا يخرج على الأصل. هنا. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. والأذان في السفر كالأذان في الحضر، لكن لمن كان وحده فإن شاء أن يؤذن لصلاته ويقيم هذا أكمل، وإلا أقام وصلى. ولهذا السفر لما كان فيه المشي لا بأس أن يؤذن وهو راكب، لأن المراد بالأذان إيش؟ نداء للصلاة، نداء للصلاة، فيؤذن لها حتى لو كان راكب. وربما في ركوبه يكون صوته أبلغ أن يسمع، أن يسمع منه أكثر ممن يسمع فيما لو كان واقفا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. الله أكبر، الله أكبر. وهذا فيه أضيف الأذان، هذا وإن كان مرسلا لكن من مراسل من؟ سعيد المسيب التي هي أصح المراسل، فإن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل أبي إدريس الخولاني. وهذا الحديث وإن جاء مرسلا لكنه جاء موصولا. روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلى مصلي في ثلاث إلا قام عن يمينه ملك وعن يساره ملك، فإذا أذن وأقام إلا وصلى وراءه من لا يقصوه من عباد الله، أي من الملائكة ومن الجن. ليه؟ لأنه دعاهم فاستجابوا لدعوته، ولله من هؤلاء الجن المسلمين، وكذلك من الملائكة السياحين في أرض الله من هذه من مهماته. إذا كان لله ملائكة سياحة تبحث عن مجاز الذكر، أعظم الذكر وشو؟ هذه الصلاة. فإذا أذن لها وأقام أجاب هؤلاء الصادقون، أجابوا نداءه. وربما ظهر هذا لبعض الناس في الفلات، لكن هذا من النادر. ربما أنه صلى وأحس وراءه بهؤلاء المصلين من الإنس والجن، حس بالإنس هذا ظاهر من الجن أو من الملائكة، لكن قال الملائكة ما يثيرون كما يثيره الجن عند تأمينهم، لأن الجن منهم عوام فقد يؤمنون كلهم ولا يخطر على باله إرعاب الإيمان. شيخنا كذا حكذا يثيرون الجن والملائكة بمساجدكم المساجد كذلك، يمكن الآن جنة جني حاضر معنا الدرس الله يحييه. نعم، الجن والملائكة، أما الملائكة ففيها النص أنهم يحضرون مجالس الجن ويحفون الجالسين. الجن منهم الصالحون ومنهم من يحب الذكر ويحب الصلاة ويحب ويحب الإيمان. أحسن الله إليك. سم ما دام جيب سيرة الجن، يقول لك قصة نشرت عن شيخ ابن باز رحمه الله تداول أن كان من طلابه جني، وأنه مرة فتح الباب بيد طويلة. أي باب؟ ما أدري، باب باب السكن. هذه كانت في تذكر في الجامعة الإسلامية لما كان الشيخ نائبا للشيخ محمد بن إبراهيم في رئاسة الجامعة، أن طالباً من طلاب الوافدين من أفريقيا احتاج أن يفتح الباب، فمد يده بسرعة بطول حتى فتح الباب، فلما ذلك إلى الشيخ فاستدعاه واستخبر منه وأخبره أنه من الجن، أي نعم أنه تلبس بهذا حتى يحصل له القبول والدراسة. هذه تشهر لكن ما أعرف عن صحتها ولا عدم صحتها، هذه مشهورة. لكن مما أعرفه عن شيخنا في الدروس والمحاضرات يعمم الخطاب، عم الخطاب للمؤمنين والمؤمنات عباد الله، ولمست في هذا أنه يخاطب إنساً وجناً، لأنه قيل لهم أن يحضره من إخواننا من الجنة، فكان يعم الخطاب بمثل هذه المقامة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم شيخ. الحديث الواردة في فضل الصلاة في الفلاح، هل هذا خاص بمن يكون لوحده أو حتى ولو كانوا جماعة؟ لا، حتى لو كانوا جماعة الحديث عام، تشمل من صلى وحده أو صلى جماعة، بأنه يؤذن ويقيم ويصلي. ولهذا الصلاة في الفلاح فضلها مع الأذان والإقامة أنك تنوع وتعدد الأماكن التي يقام فيها، وهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وفيها مشمول قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي بما عمل عليها من خير وشر. وأعظم الخير مع التوحيد الصلاة. أحسن الله إليك. الدروس كيف تكون؟ إيه، غدا الفجر نبي يستسمحكم الظهر، بدنا نمشي، بدنا ناخذ من الكتاب ما شاء الله، فلعلك تأتي على نفسك شوي شيء بعض الشيء، والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم الخميس إن شاء الله. صلى الله عليه. يناسبكم إن شاء الله. أو نشيل الفجر يوم الخميس؟ لا، لتك شيء الظهر، خلي الخميس، خلي الفجر. احنا نبي الزود، النقص لا نبي. لا تاخذ رايي الخميس يا شيخ، لا تاخذ رايي في فجر الخميس، خذ راي غيري. عجيب. انا كنت على ان كان عندكم شيء فجر الخميس احنا بعد اوسع، لكن ان كان ما عندكم شيء نبي نمضي، لان الوقت الفصل يطول في الماضي. الله يجزاك خير، جزاك عنك الخير يا شيخ. الانسان يصلي فلا أحسن من المحطات. ها؟ يسافر الإنسان. يصلي على طريق. إذا غلب على ظنه أن المساجد المحطات يجيها جماعة يصلي معهم يصلي معهم. وإذا استوى عنده الأمران صلاة في البلاد لها هذا الفضل.